یہود جمع کرو، مدینہ میں رکھ یہود بھی. آج کا بزرگ سب کے بین بنی کوئی نکاح کے جمع کرو، اور جی اسلام دعوت کی اور کوئی ٹیٹو سا مسلمان سے اسلام اور ویسا ہوتے ہی بندہ خبر آباد ہے وہ لگے دا اور تی وچ دا زکا مشتا کنے تو دعوت رو کوي دا سڑا وار چیرے اما کے حق مسرا ریبل کول مڑ میں کل کنا آغا صدا ول خلق کے پ جنگے بند نہ پیدل پ جنگی نہ زدان دی او چے پدا سے کا کہ تو دکان سی تا چے مکے خلق مرتے بے پندر حق مندا تو بارش تا کنا اے می سره مے دے وچ فائی نو وڑا وی کنا کہ می سره وستے بے تو سپاتا ولا گی جی دا یات نظر شو ہر کلاچ امر کو نبی سن یہودی تے اسلام پاو پتی سے دے بدر نا وقال له یہودی نے وتو چلا یا غرور نہ ان کا تتنا فرمن قریش اغمارن اعمال جمع دے غمر عمر ہی سادہ تا کنا بے تجربے سے تو عمر تو سد وکال کو دا خبر اچ تو سد قریش سڑی مڑکل آ بے تجربے ہوندے خلق لا الف کتالا دا گرے کے تفسیر دا کہ پ جنگ بندے نہ پیے دلا می ہو کنا جنگی شے کنا سترسوی جنگی نے میں کڑی دی کنا چ پا بندے میڑ بندے ہتو نشتے گے دے واجنا دا یاد کرا شو اے دی پر تو جواب شے تخویف تے پڑا کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم بئس المہاد اے تو اس پتہ کھاول وی کنا کل یا محمد تو یہ پیمارا للذین کفروا اے حال کے تا چگیم کافرون دی مل یہود دا موصول مکنا عادی موصول دا یہود دا کچی کسا یہود تا با چا یہود دی دا سنو چکنا کل یہود ہے بلکہ للذین کفروا اے ٹپے لگو پر چا کفر ٹپا پا ولا گول شکا چا تو اس کا پیرونی اسا کنا کو پر خویسے کہا نہیں خواہ سے چاہ دا نو مگوشتو کنا کل للذین کفروا یا دیکن اے حال کے تا چکیم کا پیرون دی ستو غلبون بتا ایولیاء اشراد کنے اختلاف کے قراتے نے تا مخاطب سیارو لے دو مجھولا زرد چتو سے با مغلوب اشتا خطاب یہود تدا او سیغ لبون زرد چ دی بے مغلوب اشی یہ سرار غلا دا داسی نے کنا تقریب دے پردا چیت دے کنا کلا بے مغلوب اشی فی دنیا دنیا سے بے تس مغلوب اکی اشتا کنا دفعہ کے نن یا سبو اگر کبھی کہ نہ ذر کی مغلوبہ شل پغا سے ذر کی بے تو مغلوبہ شیشتا کا نا بال قتل والاسر و ذر بال جزیت قتل قول سرا قتل پتو سارا وہ قتل کی سبا وہ کل کئی دول بے شیشتا اور پمو کرول دے جزی سرا جنگ خندق حضو چی تیر سب سلام کول بنے ریخ معایدہ وا نبی سم سب سب اگرام سرا چی کنا پا مدینہ منا برابی کنا جیسے کہ حملہ کو مصر بے مشترک کا دفاع کی خدا لشکار نے جڑ کرا ہو کنا کعب ابن اشرف پر جڑ کرا ہو دا لشکار دا جنگ جو جڑ کرا ہو کنا چکلا آگا محصرہ ختم مثل وحی رو لکا چدا ٹھولے دیکھنا یہود سازشتا دا یہود ختم کنا نبی اسم پو بیرا لو کنا بک مہک مدہ محصرہ پو دے اکرلا پر بدال شکنا فیصلہ پا دے بندے اوش لکنا ما سعد بن معاذ یدی خلیف ہو آیا کنا حکم مکان چھ دیچہ سپا اسلاو کا دیا تا رزی بھی ایوے چھ کم بالے غون دی آدالول کرشی اور چھ کم کنا ویڑ کی دی ودشی زیادہ کئی جون شی کنا پدے پا اسلاو تا اکرلا آدھے کبھی کین دیتا ہے بطل کنا با سولی ویرا لولے کان دیتا کنا تقریب نو سوا یہودی آدھے کبھی رولول کنا پا قتل سرا پا کئی دولے سرا بن نظیر کنا دائی پا دینا مخت شرلی بھی مدینہ منورا شر کنا مدینہ مخت وشرلی آ کری نام سے کیا شگر پوت سنٹول مالی خانی مت تو گرلو خیبر فاتح ہو بے خیبر سکی میں خود بھی کر دامن نذیر پاب جزیام کر رہا کرا وقد وقع ذلك دا قتل و دا ایسا و جلدی کر دا ٹولے کر چے دا غلبے صورتی نہ دی دا ٹولے پیش ہوئے کنا فہا دنیو سے نبی سن پواخ شکل دا ٹولے پیش ہوئے ستو غلبونا و تحسرون الى جہنم و تحسرون بالوجہین یو حسرون تو سندوال رو گلا دا اور تو اس پہ جمع قبل سے ایک جہانم تا کنا پاخرت سے بے کنا پاخرت سے میں جہانم دا فتت خلونا ہا جہانم تا بیر نوودشتا و بے اصل میں ہا دا بادا بیشترا دو بادا بیچارونا دو کنا تا جہانم میں ہا دا الفراش マユムハドアガハイチカラウォラウォルシュウハルパムデサムリレカニュリカサカナカリラカサチャウォラウォルシュウハルパサムリテメハドウィテメラシュダハジャハナムヤリカナモシャベコデメハツサラマラデメハダジャハナムダヤダアイモシャベコデメハツサラビスタレサラマハッモシャバビヒダオジャハナムモシャバダデモシャバビヒノミルウォクトジャハナムデパレステマルショカナヤデパラエステハラモサラハアスリアドオジャハナムホメハダナファスナカンダタハコマネナホレトレカナバダビスタラダムカナヘヤダマフズベザンダアハザナカナバダビスタラジャハナムカナバイデベロウソタエトサパメカナアガニュリティアルクリディカナパハラプシェقد قال لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي البصار هذه كنا مغلوبيات پر افرویار كنا يو نظير آلت پر شكوية چوئے لیکن سردين اللہ خبر دو تو اس نے پر رضیار قدرت مظاہران نو کریا قد قال لكم آية トセプラカラウチナハスタートセプラデリスタデモサモネデファクヘウトセデマグロビアテパラカカラクマヤトントセプラウチナハモジュダドダベラトセバイデリセカラシャチェファミストスヘバレデラカラアガラサダオカラハーフメカテルカラダカラファミリーバレデラダハラトスメレキスハブラトンダアヤトンテレブラトマラダダリカカカカナ、ダイアトンエスメレカレレパーアイアトンマナスター、ソルプディクリチファイルマナスフィルマナスルルシー。ザラバトンドンドトカナカラピチャロウ、ウィキワザカラフェラ。フェレムザカラコカナリファスレ、ザカチェ、パハバサラチャラコム、ダパサラハサラバキャショカナ。バダチェカナ、アレリハキキヤダイアトン。カカナカマヤトントセパラカナ、エヨウディナハド、エブラッタ。في فئتين فئه جمدو تسنيادو فرقتين فدردل هتوسي قرناشدو دردل التقطا كسر مخمخله يوم بدر القتال اي بدر قلبتي جان سر مخمخله كنا فئه تقاتل في سبيل الله وفي اخرى كافره ابلا كافره وابدا ذلك فئه مؤمنه بل فئه تقاتل في سبيل الله ذو الاختيار شو كنا でパラチェパレフェルボディマカウシキナハリマダーニバカラプレフェクジャンギナコジャハディナコアラデパラフェアトントカーテルフィセラヨジマータジャージャハコダラプリアーシェアラデパラジャンギリエトワーティヒメザクウォームネビアサンワスハブネビアサンダウジセルカランディウォカルサラサミアテンウォサラタアシャラジュランキンセペラカソンパダデーロソルネボディディサバディアナスコソニダーガーレジャンダー、チェケラ、ジョーソーセベカラメトルポショーでヘジャットウィンコルボンでパラマザンシェ、キャラ。ジョーラーセルビバラシュー。ナベスムタラポトウェスノーデマケクリシェマラカサラクリワ。バダワシャブソピアン、エスラムデモシャラフノー。アブジョーデマラカサラオクラチェダハウコミスのロールカレーのオクレ。ヤモハジリン。ダダハマハラセケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、パダパイセイヤサー、パダボネカラ、シャンタロシャンパデボネテジャラマラス、サマンドロウナカンチェダ、サマンデシビブワスラポブンデキ、シャンタロシュワダ、パデゲパンボネチャディファイパンダディウナカナ、パデボネハレオ、カレマカレデシャンロウリマケタチャリケビハシャワカレカナ、ハレディカプレディセイケナ、パイセポシパイセポデレシビパボディミュワスラキ、マスルモネデパラ、エレサンタラポトロスワ、チェトセプラサイライラウナカナ。アブサピアンダ・ラウンダ・プリアブンダ・バイル・サラダ・ネベサム・セブ・カラメル・マシャラウ・ハサカナ・ アワノハサハバウィナアワナタイランウィチアセカリカウィカナバスワイアスラベトルカンセイカチダガバイルウィアバイルワーホサウカディケナホジャンエジャンウィラハクノホカミソプロディスピリシティマンディダムラワセホベニウィサラデアダムラワセネウィサラジウィアマウンフォーサーのドラカスはディヴィサラユメガダラディエラホテルのエビナマラオバルマサッエビナビマサッダダフォーズスフォーディーワセットアドラインスペースグレワディスペースカスグレディワサマニアトソユフィンオウトゥヴィサラティリディオディディディセワディアラスコソナウォトティリディダネラカスダメラカスンセオハシディサイビウィサラダウリオセオハシディカナカラパダバダバレビウィカナダパキベタダバリケンカパサプレビウォレカナエサラティレネスタタシュサラウンディカナパトウディダキヤナキホバイラウンダカナファサプイショネムリナディホンダウィンセイカナマディネティベサラコシティダリアリプマディナディリアワドワカラソウディウォトカナフェズレディウォトティレディウォアウィアウォラカナユシェウェラワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルジャラトンワクサンバルミスレイヒム、ヤローンビリアイ。ハイプシャーウィド、ヤローンアホン。ミスレイヒム。ダワウザミラジャーダカペレタ、ヤローンアホン。オダホンザミラジャーダムスルモネタ。ミスレイヒム。ダヘムザミラジャーダカペレタ。ユエステマラガダ。ヤローンアホン、ミスレイヒム。ダセットパドダカナ。カシー・ウィニー、ダム・サルモン、ミス・レイ・ヒム、ドラギン・パパレザ・レナ。チェクシー・パミネザ・ドラギン・ウィテリシャー・ミラドラギン・ジュトログリディカナ。カフェ、ノソ・ペチャスカソンビ。タクリブル・ザ・カソン、ノソ・ペチャスカソン、クラトルモサー・サー・ラプシェラ・セカナ。アーサラ・ティラ、ネザ・ランデ、ロシー・ケナ。スウォロー。ダム・サムエティ・ウィディレカナ、パレナ・ドラギン・ウィティシャー。カフィクシー・ソー・ケカナ。ではウィンディソーニナサワテレシアニナサワハタカナオヤチェカナテクリブルヘブドハザルテレシアダホドバダランスカウォタラマサモンカナウィディサワディアラスカソンヤラウナハムメスレイヒムカナウィデルカンデカセレダムサモンパセネダドキニリデラダダファイパカマダディマネウィダカナチェパレシアカナドラプリドショカナソラバナドラプリドショカナカムログリーカナディパラディギンディアレディサバディアラスコンディオディカナナナサバコスンディアディギンディアディカナナナサバコスンディアディギンディアディカナオディタアカンドギンディアシパザニナジェロボダーブドリパタカナプレシェクシニカナフェプケチェンダサケケケナシャエセバニウィサラカナスポルベデカナマティアンディスティシュンサリナアアカナキサウィチェトスカナトスノリディアヤラウナハミスレイヒムやだ、ミスレイヒムザミラジアダ、ムスルモニタ、やらうなハムリデルカラデカフェレダ、ムスルモニミスレイヒム、ドワギナポザニナ、インスペサワ、プロジュスカソンテリフォル、スペサワスプロジュスカソン、アムスモニタファイバクダワダワ、カチェトセカドワギニセカフェレベトルバリスタ、ドワギナトリフェチダホドワギンホディガナ。スピリカソルフォディ。ヤダメフェルチェカメスレイトスニアドダスニアドデパロンドイタカナ。エタクリデパラセギラジュンナズトリデルフェルカナ。ヤラウナハムメスレイヒムリデルコファレダマサモンカドワギナパゼネナヨセギラパゼナズトリデラ。ナカファリジャルバサラカラタイナ。ダラチドワラスモタモコロラバカナ、エバーバー。セギラパゼナズトリデルフェル。アエルムスリミン。ダウタチェ、ハナ。ダイアローのホーム、ダウォーズミルカフェルタジェシー、ウォーザホームでメセミルミルムスモータリジェシー。ブレステマダガダパシェキヤローナウ、ダウォーズミルムスモータリジェカ。ヤローナホーム、 مسلمون بلي دل كفار مثليهم دائد وقين لدل دائم دمير مسلمون تريكا دائد وقين لدل فقبل ذنه دائد وقين لدل ذريعة تتامشو ذكا چه دا خائفاق وصداوة ساكا چه مسلمون يوكا پير دوا كنا دائد مسلمون ترسل آئي مسلمين ببن باريجي كنا وچه سادا خوزيوت ندي كنا وقمير دائد وقين دي يا يرونهم مثليهم لذلك انا مسلموني اهدا كثير مثليهم دواجين پا دي كثيرنا كثير هو كنا زكا سوني بيتا دوازر على درشولا وچار خواه كي مسلمون دارولي وي بزرشي وي كنا علا پا پينا زيني اكرا كنا بزبوت کر پينا كنا زيني تام کر اي اكثر منهم كان نحو الفين على ماذا ولا احتمال خصوصا كنا يرونهم بلياوة اي الكفار لذلك انا مسلمون لذلك اثير مسلمون مثليهم دوجين كنا بدي مسلموننا اي اكثر منهم فذلك زيوت لذلك يرونهم لذلك مسلمون دا كثير مثليهم فذلك دوجين اي اكثر منهم يعني بظن دير لذلك قال نحو ألف زكاتيات تقريبا زرقا سوني رأي العين ده صار بسرقه بنده فلدل سرقه بنده هي رؤية ظاهرة معاينة لا تخيل نوه كنا جاسي بخياس ويرتل كنا لكا نظر بندي كسابر كل ده سرقه سرقه سرقه تلف لكنا جاهو بميلا دوجين دي هي فلدل ظاهري كنا سرقه ولشه وقد نصرهم الله تعالى مع قلتهم بیا لا پک دې سره مدد کو سره دې قلت دې سایه کومل دې دو دابې کړه فلا چې کنا کافر مسلمان په زنه ډېر لیدل یا مسلمان کله کافر په زنه ډېر لیدل او فاصله بر اثر سی کنا یقلکم فی اعینهم تو څه کنا الله پک دې په کام چول استا دې تو څه کنا په سر کې کام چول وتا کامری د سبل تا کامری سره هغه وال ټکو اواز سره به تل کنه کافر ته مسلمان کام چې یو میټه سړی دی او مسلمان ته کله کافر کم چې دا ډیر کام دی کنه اده کده پر چې افند سره موت شي کنه چې ونه تشي کنه لن سره به تام شو او په سره وندي سره ور اپ سره وندي چې کا سره نر دیس ول به ولې خای پک سره دروی کنه دا کافر ته مسلمان کنه به څنګه ولې درته یو مسلمان ویل شو دا بیا ا کافر نیو سو کان مسلمان په سنا نو وکړه چې تاسو سمري استا ورته چې موږ خدای ته بیا کو سنتیاس دي درشي کنه خپل دلته ته وشي کنه اذن کله ته مسلمان ډیر ته لیفه موږ بیا ته تلاس دي راس کسونی میرا با تا کنه نظر بنو ته دغه په خپل سړی باندې کنه په نوټ کې نه زر کسون دي کنه چاغه خای په پرې شه بدلی او روبو تار چې وته ولو کنه مسمون بل احکام خو دې به کامې تل درشنه والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد يقوي الا پک زه ورکی په خپل مدد سره اچاته چې خاصې دې خپل مدد ته واصله بنوي عدد بنوي عدا بنوي دا څه غیبی خو پک چې مدد کړو شنه کله مسمون چې غیبی مدد وکړو اې دې حل کې ځکا په دې واقعه شه دې یو دې پر عبرت نه ان في ذلك العبرة لأولي البصار بشكل قد مذكور كنا كساسه لا عبرتنا فده شكنا عبرتنا ورتره كدل دي ايت واستونه چستنه دي كن عقل دي پرا چستنه دي ديد دي پرا عبرت فعلة وزن مصدر ده عبورنا عبرا يعبر عبور المرة للحالة المرة للفعلة للمرة والفعلة للحالة يقسم قد شكنا ورتره كدل دي خبر پر کدو کته ویل شي خبر نه را چې ویلر پیر شو دا غ دلیل او دا اعتراض نصحت قبل ول کنه په دا هر طریقې دل وی یو سړی یو ګناه کړا دا یو جرم یې کړا دا کنه او په جرم شې نیول شو دا کنه به ته دغه نصحت قبل کې چیرې دا جرم به زنه کنه دا ګناه خو زکه دا ثاني ولا شو دا کنه ولن شرمنده دا ورسوا دا ورشي تکول شي خطه ولا شي شو دي کنه دا یې جرم ناصر پیرې شو نه رو لیکنه ان في ذلك العبره بشكل قد مذكور شكل قد يشير الى كذلك خالد بركنا اي چاچ پدا پر لگے لیکن ابھی کنا وتر سی وداد کو کچھ بشکا کنا ا نصرت و غلبا کنا پسڑی پر نہ دو پوسلا پر نہ دو دی پر دیار پتہ ی دو پ کوت پر دو کنا یا خے پک سان کنے شو دی ول کنا فبلا طریقہ بند نہ بارے سے نے سبیل بصائر ابصار جمع دے بصر دو دو تا بصر نہ مراد بصیرت نہ کچھ لیول بصائر کنا بصائر افلا تعتو تاس برون بذالک فتؤمنون یہ تو سی بدینہ برت نو خلیصہ کہ بہ تو سی ایمان درو اشتا کنا او تو سی وتر سی اشتا کنا او دے خائف کدا قدرت تسلیم کر کے بشاکا گلا پکلا فارسی بولے قدیر دا کنا پر بھی بعد حالے بہ وشی کنا مردا زرا ور وی یا مردا کان جنگ دی تجربہ کار دا وی کنا زین للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والحيل المصومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سبب فساد سيكا كده حال كده إيمان نروري كنا دا الدنيا بده زيب وزنات بنده كنا بده بنده عاشق نشوي دي كنا هذه الدنيا كيم ساز وسامان ده كنا هذه عاشقون دي كنا دا دي ليلانو هذه نلوس نرخي بيجي كنا كا مسلمون شي كنا بيبه كنا دا خندينا خبيا دا نرول نرو خندينا خبيا نشي وخصلا زویر للناس حب و شعوات کھلا کرا شبا دا خلق دے پورا محبت خواندے الشعوات جمع دے شعوات تو شعوات کا نظر نفس سپات تا چی دا شیطا کنا میلان مرکو دا نفس چی کم شیپ تراب بودے میلان مرکو پڑی ور پر کبی ادے میلان تا و دے ور سنگ دل زنگ تلے تا شعوات تیوی کنا چای تا دے ضرور شو کنا دا شعوات تا مریتا گوڑے مریتا لڑو دا شعوات تا کنا وته د دې شکل دا شهوت ده کنه خلی بنگلا دی ولې دا موټر دی ولې چې دا مو وای دا شکل شهوت ده دوته مراد دا شهوت نه کنه هغه شی نه دی چې شهوت ته کیږي مستحیات نه مراد دی ذکر د شهوت ته مراد نه مستحاله مستحیات زیرا سه حب شهوات ما تشتهیه النفس ځکه په هڅه ترجمه وکړه هغه شی نه چې د نفس یې کنه غوړي و نفع شعبات تکیجی دا کنا خلق تاو خلق کلی شوی دی خوپا بونده کنا قرآن پاک دی شعبات اطلاع کو پا دی مست کنا مستحیات بونده و ایک ایدنگا شهیط چکیم کنا خوان دا کنا ایدنگا بنگلیتا یا دی ملتزیتا یا دی کلی شیطا و دی لین زمانیتا چکیم دا خوان دا کنا دا خوان دی غوری ا د خوان خاصه کون دی کا چې دا کنه د خوان دې شي چې خوان دی وکولا لکه ابي مور مچ په سره وکي دې مور ستا نړ نه کې شي کنه چای تا مړی ته ستا نړ نه کې ډړي ډاکي به کنه بیمار ځان وي چې ما تشتهي زړه دې سوري وای چې استهي ان استهيا زړه مې دا هوري چې زړه مې وښوي کنه سوي مې زړه ته وښوي زړه مې دا هوري کنه مې دې کنه دا وکړه زړه کا دا خبر وکړ چې خېته مې کنه خوان مې چې ته پوښتنه کوي ته کنه چې په دې سره بیان سن لکنه دا سې چې خوان درو کوله زوی نه لاسه خبر شو حواته ریس سوا د کنه خلک ته د خوان دې کنه د خې د خوان د خوان دې د محبت ته کنه خوان دې دا ته ریس سوا ده وتدحو الیه مراد نه هغه هینې چې نفس یې غوري او نفس یې په تراب باندې دعوت ورکوي کنه نفس یې ته ورګړي مراد نه اغه فینا دی دوته شهامه جوړه دوکنه فایل نه کړی چې دا خو یست په دې خوان دې دې شیا شي کنه په دې محبت ته خوان دې شي دا شي چا چوله دا زین الله تعالی علامات نو کچا لا پک راځي ته زین هادا شهوات الا پک خوشته کړی دی کنه ابتلاء اند پر دې امتحان کپر ودیګار کله پاغه سترګې بوندې کنا هغه دې ډیرو کړه وای چې کنا پکې حقیقت لري دا غشینه دا غشدې او د زمن او د سر او د سپین او د بنگړې د دنیا کنا چې کوم حقیقت دې دا پاسرې مې کنا دې دلای دې بچا وشته لای کنا دغه دنیا جی فاتون دا مردوړا د کنا مردوړې خلک پیدا پټوي کنا په تیرې منډه پونې کنا هڅه خوري چې ته درې ځی کنا دا مردوړا دې به کنا چا نو وشته لای بیا کنا امتحان نه جوړېږي چې خپل ستوي نه خمنره به کنا ハンドハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハイプのハやでかなずいなファイルセトンだチャイトンクリクリディーダサババダケナアガサババダハキキキンアファイルファラパクタホセトンケナアガサババダデゲレパラメンネサイウェルバニーナウェルカナティーレルモカンタラダバヤンダデシャハバティメンネサイチャシディナウィディダモカダマカザケティーナミサミケチェポトレでも、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、ジャーディナディパサラクラポテウィチモハナナ、ノーデメクラダケナ。アデファイパケバテナディサラポテウィカディポジャブネ、ウェルバニン、ジュエムナバプシャザマナディケナ。アハディケネサイケナファラード、ユネネクラディケナディケチュリナ、セクダセノファシュリディア。ヤタバンポバニシャアリナウリディ。ウェルカナティリモカンタラ、カナティリマディケンタード、ケンタラケナリシェタベラシー、キパイリシャ。マイルマグダルカケデュエラザーオキエウサルウェスディナラ。ユアオキアサルウェスディペイキデュエラザーオキエウサルウェスディナラ。デマラパイセタ、スピナザレタカナビアケンタルベトリセプデナデュウィチャパディスカナ。レガダドカチドタカナ。マレカシラダマラダ、アラモアルカシラ。ウェルカナティエルモカンタラテ。ダシパタカナ。ポバレヘデパラパハマシュマダ。アラビアカイダーをチェカラカラユシモバラガデモクスビビアゲシナエゲモウスプナシパトタムスタカカナワポンデジャリカカナナカズウィルンズワリルンオダヒアトンダヒアジャッダジャッドウカナワカラティレボカンタラティワレシェカナティパティパアラモジマティダファンデルケビカナハナメダシェカナシャデルワカナジュアメダシャデルワカナウダーンが出るのは、スピンサーで出るのは、メナザハブルスザダバヤンでできないかなティー、エスレーはスピネ。ウォルハイナムソワマティア、アタタパハネサーバニブンデ。ウダーンがウォシュン、アルモソワマティア、アルヘサン、デレアテマラティックモソワマシェ、セクチダディシマナムスタタ、シマホソンタヴィラシュカ、アラマダマナホタカナ、アルヘサン、ウォシュンフリスタスウィスタクリシュカナ。ヘルラムンディケナ、ジャカナハリスカブダケナ、ダハケタファンウィルケビ。ウザリケチダムステテケネエソマトナ、アラメタヴィラシアウシュンケチンシャンドラビアラミープシェケナ。ウセケチダムステテケナ、エソマナ、ソムサウリティアウシュンケナ、シャソルボクシュウィケナ、オポサンディシャラウリビ、アウシュンケナファンウィルケビ。ウォナアム、オネラカラザラワーチェイファンウィルケビ、エベルバカランム。و ا ل ح ر ف م ص د ر ن ا ل ت ي ن ا م ك ن ا مراد مخروس ت ز ر ع خ ل ك دي براكن اديك شايكنا محبات سويسة شوادا اديك مستهيات محبات خ ل ك ت سويسة شوادا انا قولي حقنا بديبون دي عاشقون شوي دي كنا ادي پرو ديار الدين و دي خواهي بكتاعات احكام دي كنا ادي دي سار دواجر من المتير جي كنا اشدنا دي زمننا دي كنا ارقال تدي حسن اولنا دي كنا مري حسن اولنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、パランシーバパイダルシェプトウハサラハナムダバタダウタパイダポハセケチウヨフレハトムシーケナハロクシー ダランギジュウウウリジャチャラバジャラカナファイダウタリケイカチュウヨハルハトムシダセジュマダセカダトルマタディカナセセブルデカファイデデパファイデデデュニアジュンデパメダルトペドクリディケデュニアジュンプレブルテラビサダカナフレイサイシェイサカナダラチダベトセカナデフェルマショカイダベトセレロイプセブキングアプレペリウリビカナファイマバペレプレシビカナヤマペレプレシビザレカマタウルハヤティデュニアやたまたびフィアーソマユフナデファナシー。ワラワインドハスマアバ。アラパキダエセンガデカナアクションバジャー。アクションズリーディブルディアラパクサンガダ。ダニカナクシューシューシューシューダガネディ。アラブルシューシューシューネカナチェジャナトウディジャナトウディジャナナマティナディ。アラマジャオジャナトウ。ファヤンビアラバトフィーヘドナガイディヒ。ハグダダカチェサイパシェラバトウコカナ。バホスナアプチェラバトウカナ。なかなかでがしてたでせるんすかなスパライでかなでハトムシン。これあわなべこんべ hire mindalicum。ウェティエピンバラエレハルコンタ。おでハルケタケンチェパデがしゃぶんでかなあ。ファレフタディオパデボンでアシュコンディケナ。あわなべこんべ hire mindalicum。おべるこん。エンバラハバーマチナズとハバーネコ。パデラパレーシーボンデ。セパデラデーベハーファイパメネコハバーアンドルウヘン。المسكور من الشهوات يسفامو تكريم ده سفامو تكريم ده پرا چهولينا كنا فخبار ميكا كنا للذين تكو عند ربهم دا اي حق ده پرا چه چا كلا تكريوية چا پرس قريب ده كفر وده شرقنا دي اي ده پرا عند ربهم للذين تكو توس خالو خبار نكو پا دينا پرشي بون اي حق ده چا كلا تكوا كريوية عند ربهم جنات دا عند ربهم خبر مقدم دا و جنات نکلا متخبر دا اذا ده کنا رب سنگا کنا آغا جنتين دي بحاتي سرسبت بحاتي تجري من تحت الانهار وابيو کنا همشا دي پرا بوب بيو ذكا چي کنا آئي بلر يون اگه ده ونه و ده بنگللون ده انهار با يجي کنا و خالدين فيها اما تعنه دا جسه ورده کنا خالد و خصد دي کنا همشا بيو پاها کنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たハレハメフォローハドウルセジャーワティジーカナジャザルコーラ、ドワザーコーラ、デリコーラ、パラカリクレティスウォーティアメフォローハジェネティジーカナジャーハルトウィスラモカリネダカレビジャナタトウケサラス、ウィチエモカダリネルホルダ、ダハレモカダラダダマラチェバトケポワシェカナダガファラシュウィドチェトセベファルトライプシャメファビブシェカナジェカラジェネティタドリミスエワスナカダムサラマドマネシュウィドカナオパラシュウィドエトスプノモデザーキャラスタンデチトスパメハイプセアウアズワジュモトハラトンオビビュニディキャラパクスウタラメルハイゼーバーレリヒエハイズナディネファセナダランイネレキャラエヘシガンゲイナメモユスタグルワディエゲシナチェファリズレベルチギュリキャラバルハムネスタグランネスタキャラハイズメイバウレモリネスタプシェキャラダランイキャラアマネゲイキャラバダハラキビニビなぜでベネビーワレドワンのメルラウェデンアラワレドワンのキャナバラザマディルダーラタラパナダバイデハルケデパリベカスレオワリヒワズミロガタンヘレズワンドルズワンドルウェディアヘレズワンカシュンダテニューチタアリンデパラダワレズワンメルラウェユアロヤラザマディルダーラタラパナキャナアハリスマバラクシチョキャラケンジャトゥンジャラタウシジャラッネマティナメディナウサキウリカナビダラパカパラタジリパジャワトコファサラメノコチェトセカナサイカマイデカナエセシュワイスメスターセシモタレバメスタージャラトルベトチエディミザバカナダホジャナタクランシュケキシキキミドカナチミスパカウイカチダフェイネスタヤカムダデミモタレバキダセサイコミルニカナシャタチアガカナドタモハヤニビドタデシヤブニビカナバーバーのパシャルのオーコーディーサーディーカナー。 アラブティカチェモラザマンディー。ナハバラウィセカジャザーツアナシャレパラトレハソニカナ。メラマラウティエラカナアガネスタエタビナメテビナカナマラティエナルゲネラレスタカナ。アマシャトセパラベカナ、ロジオ。ダパデボデベレハソシカナ。ザカチェタテビベウシカナチェバスカナ。ワラバシルビレバーダ。アラバクシャハバーダ。パワリデバンゴネボンデカナ。ダイチャサラ、ダジナティナオダラザマンディアラプチャサラレタド、アラプチャアモトマリンディ。オセクメカベデナマハロミアモトマリンディ。オイジャーズィクルメンホンビアマリヒ。アハルセベスパラマルボテレカラパカ、バダルベルケビ。アラディナヤクルナ、ラバナインナナマナ、ファクセルナナズノバナワキナザバナナトン、アラバカデゲマハルウシェイ、ジャラバ。アラディナダナタ。だから、ビアマジュダ、ヘンダラビヒム、ファンディキダラビディ、ダセキ、アラディナアカソンディ、ダセカソン、ダセカソンディ、ヤバダルダ、アラディナカブラウナ、リラディナタコエナバダルカ、アカソンチャカナ、エシェクナウデカ、コパナイパレスカダアカセキ、アラディナヤコナ、ダカソンディチカナ、ダガビアイプロコフルブンディ、ラバナインナマナ、ダラバナマナダダハピンダハルプタ。إننا آمنا مشكنا إيمان دا إن صدقنا بكاو بالصدقاء ودا تماما لأيكنا هتو تزيكي وطبقنا في مبار تزيكي فاغفر لنا ودا تكنا مش تقولين لك توبخ فاغفر لنا ذنوبنا خالدو تي إيمان إذا كنا في إيمان مداد دي مغفرت كنا سور مرتب كوي كنا شخصائي مروب آخر كنا دا إيمان السنتي وماك إدادو كنا جالا پا كنا よし、ジャイムスモーニウィカナ。ジャネラダラプマシェタ、アラカネヘワラダ、カチェレカ、ウネダトルクリウィカナ。ヨネカマダリウカラチェラパコトハニババフレシー。ウォケナザバナラ、オミスクラバチェダザブディエナ。アサディリナウサディキナウォルカネティナウォルモンスキナウォルモスキナディルサー。アサディリナアカキングディンキディ。アラパーティ。サバメディマネクリウカチェディクスミネディ。サバラトアト、サバラルマシェット、サバラルバレア、ドタカラ、ナウマラディ、アサビナラタティワンマシェティ、アラチャチングディンキディカラペダラペバダツボネ、ワキングディンキディグレーナ、グレーナーカラビルクルザネケナ、ワゲルミウリディ、ダアナアタ、ワサディキン、ワカチェサイチティカラディマンファダワシェ、ワカネティン、ワカチェ、アラソピシディカラカメルタベドリ、アルモトリナリラ。والمنفقين المتصدقين وكنا شان فاكا ونكدي حيوتيكا ونكدي دالاق اليارشه والمستغفرين بالاسحار واستغفار وسنكدي كنا لشهود ودسكا سهرت وقتيشه فلاوش استغفار ودالاقنا والمستغفرين الله بان يكون الله مثير لنا ذلك كان الله مثير لنا بالاسحار وقتيكا سهرشه اواخر ليله خصوص ب ذ ك ر دا كان خاصة ب ذ ك ر ه س ه ر پر تیم شکر دا اللہ پر کنا کنا بخشنا ہو ری دا مطلب چه بلچه مجھے بخشنا نو ہو ری و دا کنا وقت ذکر شو لأنها وقت غفلت یا غفلت وقت آگا دا نیر خلق چکیم کنا دنیو پر خطی کن طلبگار دی کنا آگا بیا ہولی دی دی پر شتیا کنا اپر شتیا خلق دا گا دا چه پداوا سرویش دی و دا کنا پر ایک ونے احساس سرا دا و دا اللہ پر کنا مغفرت ہو ریدا وقت غفلت تا و دل کنه اخیب ده خوان وقت تا و دی افیا قربان کردی یا حدیث ما وسیدی که چه سیک ستر وقتی کنه اشپیتلات سورا کنه سپارت روی کنه استغفر الله ربی استغفر الله کنه آبی چه پده خلق شمیر شی کنه لیکی ما لاپا کنه چه پتی نبا که لاپا چه پده خلق شوش میری کنه و دی مزاک ده اگر روی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکت و العلم قائم من القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله دع الله فعل شهادة برا برا خو شهادة ديتا ولا شيء سوا وقع وحادثات بسترجع بنيدريبي بآك أنا تبا يا نبي كنا أشهدوا بترجع بنجزو دع قوم هيتو كنا شدا وقع كنا دع داستو كنا مدريو دع داستو لو تشهد الله انه لا اله الا الله

ونسب الحال دا قائم المسودة بنابر حاليتا ودا كان حال ده هو من إلا هو أنه لا إلا إلا هو إغن حال دا والعامل فيه معنى جملته عامل بدرش منا دي جملة دو حال عامل كنا كنا لفظنا في كنا وكلا كلا معنى جملة دي في القشة عامل منا دي جملة دي لا إلا إلا هو ثم ندو كي اتفرد توحد كنا عامنا كي من مستمد كيجي كنا لا قشة عامل دو تفرد قائمة بالكسر يتفرد فدا سخال ذكرة كي متفرد دا كنا قائم دا بإنصاف سرا لا إله إلا هو قرره دا بيا مقرره تاكيدا دا پولا دا تاكيد دا مضمون والعزيز مغالب دا پخبلا برشيش وحكيم دا پخبلا كاريگريش إن الدين عند الله الإسلام يهود ويل شكرا كنا نبس ما دعوات بيركو فسوك بين كنا كافي كنا ودوي داغا کسابه تو کلا چتو کلا په بدر شې میکنه اما که خل چا صدا به تجربه خلکو کړ په صبح نه بلد نی پابن تو سه بری میده چې پاتو دکان شېستا کنه په میر بل چې خاتون شېستا او دین خو چې يهودیت تا کنه اصلي دین خدا دی يهودیت ولا دایته کې پکره په جواب شې نه دلته شي يهودیت نه اصلي دین ان الدين عند الله والاسلام ان الدين المرضيه دا دین شالي اسلام يهودیت دا دین دا نصرات دین دا کنا خو قبول دین او پسندیدہ دین شے کنا اگا وہ سایدہ دین شاہ الافلام آدی دی ان الدین عند اللہ دین مرضی دا اللہ پر رب اندکن اگا اسلام دا آئے شرع المبعوث به الرسول اسلام لکن اگا شایتا ابنی پی مرون ارنشیوی کنا نتولی پی مرون دین کن اگا اسلام شے پی مرون پر گلی اگا دین دا و المبنی علی توحید و اگا بنیاد تولی کنا پی مرون دین بنیاد پر توحید بند تو سوئے کہ چھو زیر لے بللا سوئے کہ چھو سائق لے بللا تو سوئے کہ دین چیز دکنا بے بنیاد دین میں دکنا تو سرنگی دکنا پخپل دیر بندی فقریہ کیا کن دعویٰ کی کچھ دمو دین دے اور فکرات میں بفتح ان دینہ بیدہ با دلوی دے کے پوس انہو لا الہو انہ کنا ودہ با دے شاہدہ لون دیوی کنا لا پک پدیا شہیدی کو پدیا شہیدی کو چھے کنا قبول دین آغا دا اسلام اور دین دا بدل استعمال بشی ومختلف الذین اوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم ندا اختلاف کرے ایک اسنے چہ چاتا کتاب کر شوا دے یہود نو سرا دین سے دان وحد بعض و کفرہ بعضن زنا حل کے توحید کبیر کلو اور زنا کنا تذیب نہ کنا قبل بھی مشکین دی شرک نصرہ تسلیث کرے دی یہود کا جو ہے جو دیر کنا ابنیت کہہ لے دی دا کرے اختلاف دا کرے اختلاف چ په دې شوا دا داله وجل بصیرت اختلاف وکړه نو دې نه کړ سره دې کړ خبرتیا نه اختلاف ته الا من بعد ما جاء المهدي نه بعد چې ته کله اله مارولو په توحید باندې په باندې سپې یې کړ چې توحید حق ته او د شرک دا کړ بتل دا هو بغیم بینهم دی واجب دې زید نه پخپل میور شه کنه مل کافرینا دی واجب دې زید نه یا دې کړ په دې کافر نه پخپل میور شه یهود کنه هغه خپل پیمرونه باندې فاتینګوی نصرا خپل پیمر کړه دمرا ورتل کړه چې ابن الله په سبب لو کنه هو مې خبر بیا آیات الله کیم ساجه منکری د الله په آیات نه فإن الله سریو الحساب علی پکې تیز جب حساب لدا علی پکې سره بیا نه خراب ګدام نه چې باکره علی پکې ته بدل ورکو اخر مجازات له فإن حاجک فقل اسلمت وجهه لله ومن اتبعن وإن حقا كثير سكر بحث يسكو كثير سكر كو خاصة مك الكفار يا محمد في الدين ده كتشنا بيج دين ردا كنا لتو بدين شيء بكر ديس راي فكل ده كا أسلم تو لله أسلم تو وجه لله مو ملكات كلا دخل ذات الله بكتا يعني زم واحد يا كنا ودي واحد الله بكتا هات كنا بخبر كنا نفس خايفات بسان ندري ما دخل نفس مدواج بسان ندري ما ان قط له ذا ومن تبعوا اغا سكتك مو پس دریمی کنا اغا تول الله پکت ملکات دی وحصل وجهه بالذكر دو تا وجه په ذکر حاضر کنا لشرفه دی وجه شپنا چې کنا مختد دور شو کنا تول وجه دی ته دور دا فغير اولا وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ウィアリハケケケタブルカシャワティアウィナサラディ、ダレンゴミュレタウィアゴミュレタ、モシキニアレベタ、ケトスランゴファード、アスラムトムトザ、スラムウィサカンドウィサ。イアスラムジャムケトサムスラムシャカラ。モチキンディズルダファクラダカラトセパラファソウントサカラトヒカブルケサ。ファインアスラム、カエアカラホレクシュレカ、エデゲディンタ、ファカエストドゲプリアブドウラゲルベサカラン、メラドワラン。و ان تولوا كايكا شورا و الاسلام لك و تولى دين وسامي لك بلونه دفع ان مالك البلاغ اتمرى بطوب و الحليل سولدي دفع هام كنا دحركه سولدي تبريد السلطه و لو علاقه بالمجازات تخيبك بدل بدنتكام بزوخنا و لو بسير بلبات علاقه دلالا بحال بالغنم فيجازين بعمالهم و هذا قبل امر بكتانه Gracias, brother.